الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع تلك يمين ليس له تابع من الله ذو المعارج تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة أصبح خيرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء فتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأبيه وتصيلته التي تؤويه ومن بالأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لوى نزاعة للشوى تدعو ما أدرى وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين في قلوبهم حالهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أفمن يبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك هم سعير عن اليمين وعن الشمال عتيد أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سلاعا كأنهم إلى نصره يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.